يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها المسلمون، فإن الدنيا قد آذنت بانصرام وأفول وزوال. قال الله جل في علاه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال جل في علاه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فالساعة أيها المؤمنون قد اقتربت، وإن مجيئها بظهور كثير من علاماتها وأشراطها التي بيّنها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام قد أكثر من بيان تلك الأشراط والعلامات تحذيرا وتنبيها للأمة، تهيئة لعظم حول الساعة وشدة خطرها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ألا وإن من أعظم وأشد ما يكون هولا بين يدي الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خروج المسيح الدجال، فهو شر غائب ينتظر، وخروجه من علامات الساعة الكبرى. وقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال آخر الزمان، ومن ذلك ما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي عليه الصلاة والسلام علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم في الصحيح. فما كان يرعاكم الله ولا يكون إلى يوم القيامة أعظم فتنة وأشد من فتنة المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وما ذلكم يا رعاكم الله إلا بسبب ما يخلقه الله جل وعلا معه من الخوارق العظيمة التي تبهر وتحير العقول والأفئدة، فيستعملها فتنة للناس ويزعم أنه ربهم وخالقهم. ولعظيم فتنته وكثرة من يكفر بسببه، فإنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء ذكرا له وتحذيرا منه. أيها المؤمنون،

ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. ولا امتناع في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الناس، إن الدجال حي موجود الآن، قد رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه في بعض جزر البحر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأقره عليه الصلاة والسلام على ما قال، كما في حديث الجساسة المشهور أخرجه الإمام مسلم وغيره في الصحيح. وفيه قال تميم: حتى دخلنا الديرة فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. وليس الدجال هو ابن صياد الذي كان في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصح أقوال أهل العلم. أما موضع خروجه فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الجساسة: ألا إنه، يعني الدجال، في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. وأومأ عليه الصلاة والسلام وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام نحو المشرق، فخروجه إذن من جهة المشرق، ومن خراسان، من يهودية أصفهان، كما أخرج ذلك الأئمة الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم وهو صحيح، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وأخرج الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000، معه 70,000 من اليهود. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، ويتبعه، انتهى كلامه رحمه الله، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. فقد أخرج مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يمكث الدجال يا رعاكم الله في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمفيد والمهم ها هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر هام وركن عظيم وثاني أركان الدين، ألا وهو الصلاة، وذلك في اليوم الذي كسنه، فقالوا: أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، أي قدروا قدر يوم من أيامكم المعهودة، وصلوا فيه كل صلاة يوم بقدره. وقد دلت الأحاديث يا رعاكم الله على أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري وعند مسلم: فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها

كما تعلمون ذلك، وهذا يفيد شدة فتنة المسيح الدجال وعلى قرب خروجه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تشهد أحدكم، أي في صلاته، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد جاءت السنة المطهرة ببيان جملة من الأمور التي تعصم المرأة من فتنة المسيح الدجال بإذن الله تعالى، فمن ذلك حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. ومن ذلك أيضا ابتعاد المسلم عنه إذا ما سمع بظهور الدجال. فعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، من سمع بالدجال فلينأى منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. أخرج الحديث الأئمة أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. ومما يعصم يا رعاكم الله من فتنة الدجال سكنى مكة والمدينة، فإنهما محروستان لا يستطيع دخولهما، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث الجساسة أن الدجال قال لتميم ومن معه: إني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطت إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت، أي فاطمة بنت قيس راوية الحديث، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعن بمقصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. انتهى الحديث. ومنها يا رعاكم الله لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما وعدم الخروج عن طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث الجساسة قال الدجال لتميم: قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. انتهى الحديث. أيها الناس، إن من المهمات يا رعاكم الله أن يتعلم الناس وأن يتفقهوا في أمر الدجال وأن يحذروا منه، فإنه أمر مهم جد مهم. قال العلامة السفاريني رحمه الله: ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال رحمه الله: ولا سيما في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع والبدعة شرعة تتبع. انتهى كلامه رحمه الله. فبثوا يا رعاكم الله أحاديث الدجال بين أهليكم وإخوانكم وأولادكم كما أوصى بذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم، وكما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم، لتأمنوا بإذن الله فتنة الدجال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا وجميع أهل الإسلام من فتنة الدجال ومن شر فتنة كل ذي شر يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد السنة وأهلها بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب إخواننا جند الإيمان وعسكر القرآن.